بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الحديث يذكر بمناسبة العيد وبمناسبة هذه المخالفات التي ترى من صبيان المسلمين أنهم يقومون بشراء المفرقعات الصواريخ والمواد المشتعلة ويروعون المسلمين في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي شوارعهم. من أعطى ولده مالا ليقوم بشراء هذه المحرمات فهو آثم، وهذا خلق سيء أن يتربى الولد على هذه الأخلاق السيئة القبيحة مع ما يأخذ أو مع مصيبه من الشتائم والسب واللعن من عامة المسلمين، لأن هذه الأشياء تؤذي للغاية وهي محرمة في رمضان وفي غيره من الأيام. وأيضا فيها ترويع للمسلمين: رجل مريض، رجل عنده ظروف، امرأة تمشي في الطريق إذا بالصواريخ تقذف عليها، أي ترويع هذا؟ هذا منكر عظيم وفعل إجرامي، فلا بد أن نتقي الله عز وجل في هذه الأشياء. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكل مال أنفقته وأعطيته السفهاء فهو حرام. سفيه الذي لا يدرك، لا يعرف المنافع من المضار، هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف. أنت أعطيت المال لرجل سفيه وقلت له تصرف، فأنفقه في سبيل الشيطان أو ضيعه، والمال نعمة. وسماه الله عز وجل في القرآن خير، فقال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. فالمال خير إن أحسنت استثماره وانتفعت به، وهو شر وبيل عليك إذا استعملته في معصية الله. فالمال خير إذا أنفقته في رضا الكبير المتعال، وهو شر ووبال إذا أنفقته في سبيل الشيطان. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. مرأة التي تستعملت تطيبت ومست الطيب أو البخور، بخرت الثوب قبل أن تخرج من بيتها، وهذه حيلة أيضا، وخرجت وأرادت المصيبة أنها أرادت المسجد، هذا حرام، هذا من كبائر الذنوب، لأن الرائحة الطيبة تؤدي إلى تحريك الشهوة وهي من دواعي الهيجان كما قال العلماء. فهذه الرائحة توضع للزوج في البيت، ولا ينبغي للمرأة أن تتطيب، فإذا فعلت فقد أتت بابا كبيرا من أبواب الإثم والإجرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تتلات. لا طيب ولا بخور ولا رائحة ولا تبرج ولا طلاء ولا حناء ولا مناكير ولا حلي ولا شيء من هذا القبيل، تخرج في كامل حشمتها مع الشروط الثمانية التي حددها العلماء، وهي شروط الحجاب الشرعي التي اتفق على بعضها العلماء واختلفوا في البعض الآخر، لكنهم أجمعوا أن المرأة إذا خرجت خرجت محتشمة تلبس اللباس الفطاض الواسع، واختلفوا في مسألة الوجه والكفين، لكن المرأة التي كشفت عن وجهها وعن كفيها إذا خرجت من بيتها متسترة محتشمة فهي ليست من المتبرجات عند بعض أهل العلم، لكننا نتكلم عن المرأة التي خرجت من بيتها وقد وضعت من الأصباغ وقد وضعت من المناكير ومن الحناء ومن الطلاء، بل ربما كانت منتقبة ومتبرجة، منتقبة ومتبرجة نعم إذا كشفت عن عينيها وعن كفيها وعن قدميها وأظهرت الحلي وتلبس العباءة المزركشة المطرزة التي تلمع في الليل والنهار وتأخذ بالأبصار، هذا يجوز؟ هذا محرم، لا ينبغي يا إخوة. وفي رواية للإمام أحمد: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه الإمام أحمد بسند حسن وهو صحيح بشواهده. حديث حسن، امرأة يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم زانية أو هي في طريقها إلى الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فالمصيبة خطيرة يا إخوة، والرجل مسؤول أمام الله يوم القيامة عن أهل بيته وعن رعيته: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا لم تنكر فأنت شيطان أخرس، وقد ضيعت حقا من حقوقك، من حقوقك منحك الله إياه في القرآن، وهو أنك قيم في بيتك، الرجال قوامون، قائم على المرأة، ينصح ويعظ ويأمر وينفق، قائم على المرأة، يحرص على صيانتها، يدافع عن عرضه، يذب عنه، وإذا دافع عن عرضه ومات فهو شهيد. انظروا إلى هذه الكرامة، رجل يمشي مع امرأته ورجل قد تعرض له عصابة فدافع عن عرضه، إذا مات نال أجر الشهادة. طيب رجل قد فرط في أعراضه وترك لهم الحبل على الغارب. أقول هذه الكلمات بمناسبة العيد، نرى من الفتن ما الله به عليم. الله العظيم إن الرجل لينظف ويشعر بألم وبغصة وبعذاب لأنه يرى أحوال المسلمين هكذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنتقي الله عز وجل في نسائنا، وأسأل الله أن يعامل بعدله هؤلاء الذين حرروا المرأة، لا حرروها من سجنها ولا حرروها من قيدها، وإنما حرروها من عفتها وكرامتها وشرفها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خير للمرأة ألا يراها الرجال وألا ترى الرجال. هذا القول لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما تقربت امرأة إلى ربها بمثل أن تقعد في بيتها. تتقرب إلى الله، بيت هذا مملكة، مملكة المرأة، بقعودها في بيتها، وكلما أكثرت من الخروج تخرج إلى الأسواق وتخرج كي تزور فلان وفلان وتخرج بسبب وبغير سبب، فهذا يدعو إلى الافتتان بها، والفتنة خطيرة، والافتتان بالنساء خطير وعظيم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها، سيطر عليها وحلاها وجملها في أعين الناظرين، لأنه يستطيع أن يزني الفريسة من خلال هذه المرأة. رجل يقع في الكفر ويقع في المعصية ويقع في المذلة ويقع في العصيان بسبب المرأة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. طبعا بمناسبة العيد الزيارات العائلية وصلة الأرحام وصلة الأرحام وزيارة الأقارب، كل هذه الأمور من السنن ومن ديننا الحنيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري. فإذا زرت الأقارب فليس لك أن تعصي الله بمناسبة العيد. رجل دخل البيت أراد أن يزور عمه، وامرأة العم دخلت، كيف بارك الله فيكم؟ المصافحة هذه لا تنبغي، حرام. طيب أعطني الدليل. اسمع، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، بمخيط من حديد، مخيط طويل في رأسه وينزف دما، خير له من أن يصافح امرأة أجنبية. طيب، في بعض الكتب رجل لا داعي أن أذكر اسم هذا الرجل فهو أقل من أن أذكره، ألف كتابا ضخما جدا وسماه الموسوعة العالمية لسعادة البشرية، وأنا سميته الموسوعة العالمية لتعاسة البشرية. أخذت الكتاب وكان هدية من رجل لا أدري، قال لي: هذا الكتاب يصلح للخطباء والوعاظ الخير، أعطني. فعكفت عليه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والله العظيم وجدت في هذا الكتاب المحن والبلايا والافتراءات حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الافتراءات أنه قال: لا بأس بمصافحة المرأة، إن عمر رضي الله عنه قد صافح النسوة بحضور النبي ولم ينكر. كذاب. أين نجد ذلك؟ عمر فاروق المبشر بالجنة الذي أنزل الله القرآن موافقا لكلامه، أنت متخيل؟ لو أن رجلا سب رجلا من أقاربك ستغضب، لم تترك هذا الرجل حتى يعلم الأدب. طيب، رجل أخطأ في عمر بن الخطاب، في الفاروق الذي دخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما آل شهرا من نسائه صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ينتصر لرسول الإسلام من زوجات النبي، انتوا فاكرين ايه؟ فدخل عمر وقال بالنص للنسوة رضي الله تعالى عنهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كما قال. حرفية سورة تحريم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هكذا قال عمر. فأكمل الله عز وجل الكلام: مسلمات مؤمنات. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أصافح النساء. في البيعة نسوة أردنا أن يصافحنا صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إني لا أصافح النساء، ما مس امرأة صلى الله عليه وسلم إلا زوجة أو من في المحارم صلى الله عليه وسلم. فهذا منكر وخطير يا إخوة. بعض الناس يقول: طيب يا شيخ انا ساذهب الى عمي وبعدين مرات عمي تيجي، ما ينفعش، ما نجيش مشكله. انت بقى قبلتك ما هجلها، ما بنقولكش روح واتصادم مع الناس، انا ما بسلمش على حد تحريجه وتبقى مشكله. المؤمن ذكي، انت فاهمني؟ يعني ما ينفعش واحد يجي داعيه مثلا يتكلم كده وشايف ان واحد مثلا قاعد بيشتغل في مهنه محرمه يقعد بقى يضرب على الوسط ده ويعقد الراجل وما عادش ده، انت بتطفش الناس. ما ينفعش انت برضو انك انت عايز تتقي الله وترتقي في دعوتك تروح تصطدم بمرأة اللي انا ما بتكلمش على حد، ارهابي ومتشدد ومتفق. خليك ذكي، ابعت رسالة او كلم عمك: انا والله ما بتكلمش على حد، ربنا تاب عليا والحمد لله. خلاص تيجي بقى السلام عليكم السلام كيف الحال الحمد لله كل عام وانت بخير وانت بخير خلاص. ها انما يقول لك انا متفرط هعمل خلاص اصبر على حر جمر جهنم سحور قد بلغ. طبعا المساله ليست خلافيه، اتفق العلماء على تحريم مصافحه الاجنبيه. نسال الله تعالى ان يتوب علينا جميعا. طبعا خطيبته داخله في الموضوع، لو عقد عليها ماشي سلم وقعد، يقول لك دور الخطيبه دي ده اول يوم العيد لازم ياخد الحلويات وروح وقعد ما تسلمش. يعني ايه يعني ايه خطيبتك؟ الخاطب اجنبي. ومن البلايا ان الناس لا يفرقون بين الخاطب والعاقد والمتزوج، كل واحد من الثلاثه دول يختلف عن الاخر. الخاطب رجل اجنبي، تعال انت ليك ايه؟ انا ليه؟ انت مالكش حاجه يا عم، خد يا عم حاجتك دهبك اهو واديك بتاع وخاتمه وخلاص، حاجه يقدر يعمل معاه حاجه. الخاطب لا حق له، لكن ما ينفعش انك انت توعده بالخطبه او يبقى خاطبها وتخطبها لواحد تاني. يعني بس الزواج صحيح، بس طبعا يعني هذا ايه من سوء الادب ومن خلف الوعد ان كان الرجل من الصالحين، انما لو سمعت عنه حاجه وتيقن وطلع بماطل وبتاع يلا مع السلامه. المهم اما عن العاقل فله ان ينصح المراه وان يجلس معها وان ينظر الى شعرها، وقال بعض العلماء يعني بجواز الخروج معها، حتى قال بعض اهل العلم بجواز السفر معه. المهم ولا يحل له ان يختلي بها، لانه اذا اختلى بها صارت له زوجه وكانه دخل بها. يقول لك مش مشكله بس اختلي، طب اسمع بقى اللي بيترتب على كده يا عم. لو انت اختليت بالمعقود عليها خلوه شرعيه وجيت تقول انا مش عايزها، المهر كله هتدفعه لانها بحكم المدخول بها. انما لو انت عاقد وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف، سهل شويه، سيب نصف الدهب، سيب نصف المهر. انما اختلى بيه اطلع وما دخلت، اختلت بقى خلوه شرعيه وتقفل عليك باب والستاره تنزلت ادفع المهر كله. هذه احكام يغفل الناس عنها. اما المتزوج خلاص، قال العلماء ولا يحل للعاقد أن يبني بالمعقود عليها إلا بعد استئذان الولي وإلا كان مخطئا. ما ينفعش وقت البيوت من أبوابها، استأذن الولي، عندنا عرف والله ده يوم البناء يوم العقد كذا، خلص العقد كذا في المجال. يوم البناء ده يوم البناء حاجة تانية، والصور بيطلع والناس بتعرف الكلام، انت بتعمل الناس فضيحة. وإذا دخل عليها خلاص وأنجبت، طبعا الولد ينسب إليه يعني بلا خلاف، لكن وما يدريك أنه ربما كان من المفسدين وقال لك أنا مالي، أنا هسيبها، أنا معرفش، يسافر. فينبغي على الأهل أن يحتاطوا، ده ما بيحتاطوش مع العاقد، ده ما فيش أي احتياط حتى مع الخاطب. نسمع عن الخاطبين كلاما مدنيا، رجل خاطب مجرد بس ان جاب حاجه، حط حاجه في الصينيه وجاب علبتين حلويات، خلاص طالع نازل نازل طالع وخارج وراح بورسعيد، انت بتعمله ايه؟ هذا اجرام، هذه مخالفات كبائر في بيوت المسلمين. خاطب يطلع وانزل بيه واقعد معاها، يقول لك بس امها موجوده في البيت، امها هتنام والوالد يعني هيتربط. اتكلموا شويه افهموا بعض، اصل بدل شخصيتك، انت ما عندكش دين تدل شخصيتك؟ لا يجوز. يفصل بين الخاطب والمخطوبه حتى العقد. يقعد خطيبها سنه، يطلع وزياره وحلويات والمواسم، وبعدين اصل مش هننفع. مش هننفع. الباب ده مش كل شيء اسمه بعد ما تقعد سنه طلع نازل ومحسوب، ما هو المشكله والخلل من صاحب البيت. لو كان في رجوله وغيره يقول له طب انت خطبت قدامك ايه وتعقد؟ قدامي كذا. طب نراك على خير لما تيجي تعقد ان شاء الله. يجي يعقد، طب هتطلع قد ايه؟ في كلام يا اخوه، الضوابط الشرعيه ضاعت من بيوت المسلمين. لك لازم اروح لخطيبتي، يعني ايه خطيبتك لازم تروح لها؟ هي اجنبيه، امراه اجنبيه. فتلك حدود الله فلا تعتدوها، والله لا عز لنا الا بالاسلام. ما فيش عزة إلا بالإسلام. شوف سيدنا أبو عبيدة بيقول إيه سيدنا عمر، يعني لو أنك لبست شيئا، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العزة في جلبية وحاجة وريحة طيبة وأملاك، العزة في اعتصامك بالله بالكتاب والسنة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فردت الدين، عندك ميوعة، عندك شوية تفريط وتكاسل في حاجات، ظبط أمورك، مش هيجي مصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. الحديث في صحيح الإمام مسلم: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، يعني أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، والحديث في السلسلة الصحيحة. أخيرا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرف الشيطان. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وأذكر إخواني أخيرا بصلة الأرحام في هذه الأيام المباركة: من وصلت وصلت، ومن قطعت قطعت، جزء من حديث قدسي، والحديث عند الإمام البخاري. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم.